جشش مكتوب الجشم لكنه في استحوذ الأشراف عبيد الله بن عمر القواريري. لكن ما في شيء قاله الجشمي يعني في ترجمته قاله الجشمي القواريري يعني نفسه من ينسب إلى إيه يعني هو في تحت الأشراف عبيد الله بن عمر إيه القواريري القواريري إيه عبيد الله بن عمر القواريري مش قال عن ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي ثقة أخرجه البخاري نحن الآن في الأسانيد نقرأ نعم عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري أبو سعيد البخاري كان يعني ذاك الذي كنا نتحدث عنه بالأمس الذي هو عبد الله بن عمر أبو عمر أبو معمر يعني أنا قلت يعني لعله هذا لأن هذا عبد الله بن عمر أنت تريد عبد الله بن عمر بن أبان الأمر إيه بن أبان إيه أنا قلت يعني لعله هذا أنا ما شفت حتى الأشراف لكن يعني في شيوخ أبي داود عبد الله بن عمر لكن بس ما رأيت في ترجمته إنه الجشمي هذا الذي روى عنه أبو داود هو عبد الله بن عمر لكن في الأشراف يقول عبد الله بن عمر القواريري نعم على كل ما دام في صحيفة الأشراف فهو المعتمد لكن يعني عبد الله عبيد الله سهل التصحيف فيه لكن الجشم دي كيف يعني ما أدري لا هي فيه الجعفي لأنه قال في الجعفي ذاك والجعفي قريبة من الجشم منه عبد الله بن عمر بن أبان إيه لكن قال الجعفي يعني الجعفي قريبة من الجشم في التصحيف يعني تبع لكن يمكن لو رؤي نشوف في تحفة الأشراف في نعم في تحفة الأشراف في تهذيب الكمال يعني هل عبد الله بن عمر الجشمي هذا يعني يمكن يكون جشمي ويكون مصاحب لكن ما دام في تحفة الأشراف قال هذا المزي يعني معناه أنه هو هذا عبيد الله بن عمر والجشمي أيضا ينظر في القواريري قد يكون أنه إذا قال الجشمي لأن الشيخ قد ينسب عدة نسب على كل ينظر ولكن يعني يكون في فتحة الأشراف يعني هذا هو أقول هذا هو الواضح بالمناسبة حق أمس ترى عبيد الله شو اسمه عبد الله بن عمر أبو معمر أبو معمر في فتحة الأشراف أي نعم نفس الحديث في الجزء السادس 81 كما أتى به بعض الإخوان قال حافظ المزي الحديث عند أبي داود في الصلاة عن أبي معمر عبد الله بن عمرو. إيه خلاص يعني إذن عبد الله بن معمر يعني قدم أكثر لأنه هنا يعني المزي في تحفة الأشراف قدم الكنية على الاسم المزي في تحفة الأشراف قدم الكنية على الاسم إيه هنا عندنا كانت عبد الله بن عمر أبو معمر إيه وأنا كل هي الكنية تؤخر عن الاسم واسما أتى وكنية ولقب وأخر لا إن سواه صاحبة يعني تأتي الكنية بعد تأتي وقد وتقدم أيضا لكن الذي يؤخر هو اللقب في تحفة الأشراف قال الذي هناك الذي مر يعني أمس قال أبو معمر عن أبي معمر عبد الله بن عمر طيب وش قال عنه في ثقة أخرج له من أصحاب الكتب أصحاب الكتب نعم إيه. إذن يعني الذي مر يعني يصير كما قال المزي أبو معمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أبو معمر تكون الواو تابعة لعمر وليست تابعة لأبو فيكون يعني الكنية جاءت بعد الاسم واسم الأب وعبد الله ابن عمرو أبو معمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة هذا الذي مر في درس أمس رقم إيش 462 قال رحمه الله تعالى باب في كراهية إنشار الضالة في المسجد قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن يزيد على كل هذا ينظر في قضية

بفعل بني آدم، لأن الله لا يناله الضرر ولا يصل إليه الضرر كما لا يصل إليه النفع، بل النفع يرجع للإنسان والمضرة ترجع للإنسان. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكر بن سواده الجذامي. عن بكر بن سواده الجذامي المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن صالح بن خيوان. عن صالح بن خيوان والثقة العجلي، وأخرج حديثه أبو داود. أبو داود وحده؟ نعم. أخرج حديث أبو داود وحده؟ هذا صالح بن خيوان ويقول ويقال حيوان. أبو داود وحده؟ يراجعها جزاك الله. بالحارث. في وجهه هنا في هنا حاجه بالخاء. صالح بن خيوان. صالح بن خيوان بفتح الخاء بفتح المعجمه دهل بس. لا، لأنه ستأتي إشكال ثاني. ويقال بالمهملة السبئي بفتح المهملة والموحدة مقصورا، ويقال الخولاني والثقه العجلي. أبو داود وحده. أبو داود وحده؟ أي نعم. أخرجه أبو داود وحده. لا، لأنه أحد الإخوان استشكل يعني أنها بالحاء المهملة، لأن هنا في أحد النسخ حيوان كما في نسخة صاد بهذا الضبط وتحت الحاء حاء صغيرة علامة على إهمالها، وفي غيرها بالخاء المعجمة. لا، هو ذكره في حرف الخاء ولهذا قبله خاء. لا، لأن هنا كلام لأبي داود بارك الله فيك. إيه؟ وجاء على حاشية صاد بخط ابن حجر قال الرملي عن أبي داود هو بالحاء المهملة، وأخطأ من قاله بالخاء المعجمة. وقال ابن الأعرابي عنه ليس أحد يقوله بالخاء المعجمة إلا أخطأ. عن ابن حجر هنا في التقريب ابن حجر هو ذكر بحرف الخاء. نعم، يعني قبله يعني. لا، بل ضبطه هو كذلك صالح. لا، وأيضا يعني قبله أشخاص يعني بحرف الخاء هو في ضمنه، وقد ضبطه بالفعل ولهذا أورده وجعلها الثانية بالتضعيف بالتمريض ويقال بالمهملة. أين؟ عن صالح. طيب، عن أبي سهلة السائب بن خلاد. عن ابي سهله السائب بن خلاد قال احمد وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احمد هو المصري الذي هو شيخ ابي داود، وانما قال ذلك لانه يعني قد يمكن ان يكون ذلك لانه ليس مشهورا يعني من مشاهير الصحابه رضي الله عنه، ولهذا قال انه من اصحاب النبي حتى يبين انه صحابي وانه يعني ليس مرسلا، يعني بحيث لو لم يذكر انه صحابي أو أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني يكون تابعي فيكون حديثه مرسل، وإنما هو مرفوع لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج حديثه أصحاب السنة. أخرج حديثه أصحاب السنة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى، وهذا يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الأحاديث هي من قوله من أقواله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا فهو من فعله. و قال وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. أيوة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل